ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفتتح وإياكم على بركة الله تعالى، نفتتح درسا جديدا، وهذا الدرس هو شرح متن الأربعين النووية. هذا المتن المختصر، مؤلف هذا المتن هو الإمام النووي أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، وهو من أئمة الشافعية، بل من أبرز علماء الشافعية رضي الله عنهم، ورضي الله عن جميع علماء المسلمين. والمتوفى سنة 676 للهجرة. النووي رحمه الله جمع في هذا الكتيب الصغير 40 حديثا أو 42 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث التي جمعها هذا الإمام انتخبها انتخابا، يعني اختارها اختيارا من بين آلاف الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي ميز هذه الأحاديث وجعلت النووي رحمه الله يختارها دون سواها أن هذه الأحاديث تدخل في أصول الدين وفي قواعده الكبرى الكلية. حتى قال كثير من أهل العلم عن أحاديث هذا الكتاب، يعني التي انتخبها، أن هذا الحديث نصف الدين أو ثلث الدين أو ربع الدين وهكذا، لأن هذه الأحاديث كما ذكرت لكم إخواني اشتملت على القواعد الكلية والأصول الكبرى في الدين وفي الشريعة. أول هذه الأحاديث التي نفتتح بها درسنا هو الحديث الأول. الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات. قال عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. أخواني، هذا حديث عظيم، وكثير من العلماء يصدرون به كتبهم. فالإمام البخاري جعل أول حديث في كتابه الصحيح هذا الحديث، وكذلك غيره من العلماء. لما لموضوع هذا الحديث من الأهمية، لما لموضوع هذا الحديث من الأهمية. هذا الحديث إخواني قال عنه الإمام الشافعي، قال: إنه ثلث الدين، إنه ثلث الدين أو ثلث الإسلام. ثلث يعني قسم الإسلام إلى ثلاثة أقسام. هذا الحديث ما يتضمنه هذا الحديث ثلث الدين. وقد فسر البيهقي رحمه الله كلمة الإمام الشافعي رحمه الله، قال: الأعمال ثلاثة، الأعمال التي يعملها الإنسان ثلاثة: عمل القلب، وعمل الجوارح، وعمل اللسان. الأعمال التي يعملها الإنسان ثلاثة: إما عمل القلب وهو النية، أو عمل اللسان الألفاظ، أو عمل الجوارح كالركوع والسجود وغير ذلك. فالنية ننظر إلى أنها ثلث الأعمال، عمل الجوارح وعمل اللسان وعمل القلب وهو النية. ثم قال: وعمل النية أفضلها، لأن نية المرء خير من عمله، النية خير من العمل. ونية بلا عمل تنفع، وعمل بلا نية لا ينفع. نية بلا عمل تنفع كما سيأتينا، وعمل بلا نية لا ينفع. أما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فأيضا قال عن هذا الحديث أنه ثلث الدين، قال: مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث، مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، والثاني حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث البشير بن نعمان، النعمان بن بشير قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. كيف قسم أو كيف يدور الإسلام على هذه الأحاديث الثلاثة؟ قال: الحديث الأول الذي يدور عليه إنما الأعمال بالنيات، فهذا الحديث يضبط لنا أعمال القلوب، يضبط لنا أعمال القلوب، ما يصح ما يقبل منها وما يرد يعتمد على النية، هذا الأول. الثاني: من أحدث، حديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه، هذا يضبط لنا عمل الجوارح، أي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقلب فالنية هي عمل القلب، وإنما الأعمال بالنيات يضبط عمل الجوارح. والثالث: الحلال بين والحرام بين، هذا هو الورع، الورع، الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات، فهذا الورع الذي ينجو الإنسان منه به من الحرام ومن الشبهات. نعود إلى الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. إنما أداة حصر، يعني والحديث فيه تقدير، يعني عندنا محذوف مقدر، إنما الأعمال بالنيات، هناك محذوف مقدر وهو إنما صحة الأعمال، أو إنما قبول الأعمال بالنيات أو بالنية، إنما صحة العمل أو إنما قبول العمل متعلق بالنية. وبعض العلماء قال قدر الثواب: إنما ثواب الأعمال بالنيات. وكلا التقديرين صحيح، لكن كل له بابه، كلا التقديرين، يعني إذا قدرنا صحة الأعمال وقبول الأعمال هذا صحيح، وإذا قدرنا الثواب أيضا صحيح، لأننا إذا قدرنا أن صحة الأعمال بالنيات هذا التقدير صحيح، لأن العمل بغير نية كأنه غير موجود، يعني من صلى أو صام أو تصدق أو زكى بغير نية لم يحسب له هذا العمل. إنما صحة الأعمال، إنما قبول الأعمال بالنيات. فإذا خلى العمل من النية فقد خلى من ركن من أركانه، وإذا خلى العمل من ركن من أركانه فقد بطله. فصحة الأعمال مبناها على النية. والنية إخواني، النية في هذا الحديث، النية لها متعلقان، النية لها، طبعا قبل ذلك النية هي القصد، القصد، النية هي القصد، يعني ماذا تقصد ومن تقصد. فالنية لها متعلقان، متعلق بلمن تعمل، لمن تعمل. والمتعلق الثاني ماذا تعمل، ماذا تعمل. أما المتعلق الأول فهو لمن تعمل، يعني الإخلاص، الإخلاص. لو سألنا أي إنسان وهو يصلي أو يصوم أو يزكي قلنا له لمن تعمل، فلا بد أن يقول لله، لله. فالمتعلق الأول بالنية لمن أعمل، فلا بد أن يكون لله، وهذا معناها الإخلاص. والمتعلق الثاني ماذا أعمل، ماذا أعمل. طيب، أما المتعلق الأول فهو الإخلاص، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل عمل العبد ما لم يكن خالصا لوجهه. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. والذي يدلنا على أن النية بمعنى الإخلاص هي شرط لقبول العمل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ثلاثة تسعر بهم النار، أول ثلاثة تسعر بهم النار: قارئ للقرآن، ومنفق في سبيل الله، ومجاهد استشهد في سبيل الله. طبعا هذا في الظاهر. قال: أول ثلاثة تسعر بهم النار: قارئ ومنفق ومجاهد. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ثلاثة تسعر بهم النار: قارئ للقرآن، ومنفق، ومجاهد. فيؤتى بقارئ القرآن فيقول الله له ويعرفه بنعمته عليه: يا عبدي آتيتك القرآن فماذا عملت به؟ يقول: يا ربي قرأته آناء الليل والنهار وعلمته في سبيلك. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئ، ليقال قارئ. وقد قيل، قيل في الدنيا أن فلان قارئ ما شاء الله يقرأ، وقد قيل يعني أخذت أجرك في الدنيا، خذوه إلى النار. ويؤتى بالمنفق، الله جل وعلا يعرفه بنعمته عليه: يا عبدي آتيتك المال وأغنيتك عن الناس فماذا عملت؟ يقول: يا ربي أنفقت في سبيلك ليل نهار سرا وجهرا. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال منفق أو جواد، وقد قيل. فيسحب على وجهه إلى النار. ويؤتى بالثالث المقاتل المجاهد، فيقول الله له: يا عبدي، فيعرفه نعمته عليه وأنه أعطاه القوة. قال: ماذا عملت؟ قال: جاهدت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جريء أو شجاع، وقد قيل: خذوهم إلى النار. هذه الأعمال إخواني التي عملوا بها هؤلاء الثلاثة هي أفضل وأرجى الأعمال: عالم حافظ للقرآن، وغني متصدق، ومقاتل في سبيل الله. لكنها لما غاب عنها ركن من أركان صحة العمل وهو النية والإخلاص لله أصبحت وبالا على صاحبها. إذن المتعلق الأول لمن أعمل، لمن أصلي، لمن أزكي، لابد أن تعمل لله. وإذا شابك شائبة الرياء فادفع الرياء ما استطعت، لأنه يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. قال: وما الشرك الخفي؟ قال: يقوم الرجل، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، يزين صلاته ويحسنها لأن الناس ينظرون إليه. إذن هذا ما عمل لله، وإنما حسن صلاته رياء وسمعة. فلمن أعمل؟ أعمل لله. هذا المتعلق الأول. أما المتعلق الثاني فماذا أعمل؟ ماذا أعمل؟ النية إخواني، النية هي التي تحدد للعبد ماذا يعمل، لأن النية هي القصد. يعني عندما أقوم أصلي ركعتين، ما الذي يميز هاتان الركعتان؟ أنهما سنة قبلية مثلا، أو أنها صلاة الفجر؟ صلاة متشابهة، صفتها متشابهة. ما الذي يميز هذه عن هذه؟ الذي يميزها النية، أني في الأولى نويت أن أصلي الفريضة، وفي الثانية نويت أن أصلي النافلة. فالمتعلق الثاني ماذا أعمل؟ وكذلك عندما أتي أغسل يدي وأغسل وجهي وأغسل يدي إلى المرفقين وأمسح رأسي وأغسل رجلي، هذا الفعل قد يكون للتبرد وقد يكون وضوءا. ما الذي يفصل بين هذا العمل وهذا العمل؟ ما الذي يميز؟ الذي يميز هو النية. النية ميزت أن هذا العمل عبادة، والنية عدم استحضار النية هو الذي ميز أن هذا العمل من العادات وليس من العبادات. إذن ماذا أعمل؟ ماذا أعمل؟ هذا هو المتعلق الثاني للنية. يدل على هذا إخواني يعني أن يعني أثر النية حديث عبد الله بن عباس، وهو أيضا في النية. قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات، إن الله كتب الحسنات والسيئات. قال ثم بين ذلك فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها، أو من هم بحسنة فعملها كتبها الله له حسنة كاملة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. من هم بحسنة فعملها. ثم قال: ومن هم بحسنة فلم يعملها، هم بها فلم يعملها، كتبها الله له حسنة كاملة، كتبها له حسنة كاملة. ثم قال: ومن هم بسيئة فلم يعملها. هم بسيئة، هم أن يزني، هم أن يسرق، هم أن يفعل منكرا. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله عليه سيئة واحدة، سيئة واحدة. لو هم بالسيئة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء. إذن انظروا إلى أثر النية. لذلك قال أهل العلم: نية العبد أبلغ من عمله. فهذا الذي هم بحسنة وعملها ضاعفها الله له إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. والذي هم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة. أما الذي هم بالسيئة فتركها كتبت حسنة. وهنا لا بد من قيد إخواني، لا بد أن نقيد قيدا، وهو قوله لم يعملها، يعني تركها، بمعنى تركها لله عز وجل. من هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، هذا متى؟ إذا تركها لله. أما إذا حاول أن ينال هذه السيئة وبذل الوسعة وبذل الأسباب وعجز عنها، هذه تكتب عليه، هذه تكتب عليه. لماذا؟ لأنه ما تركها لله، وإنما تركها عجزا. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل علمناه، يعني القاتل يحكم عليه بالنار علمناه. قالوا: يا رسول، هذا القاتل علمناه، فما بال المقتول؟ المقتول لماذا يذهب إلى النار؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان يريد قتله لكنه لم يقع في يده. إذن ترك السيئة لله، ترك السيئة لله يؤجر عليها الإنسان. فترك السيئات على حالين: ترك السيئات من غير نية، يعني إنسان لا يشرب الخمر ولا يزني ولا يفعل المنكرات، لكنه ما احتسب هذا الترك، ما نواه أنه لله، هذا لا يؤجر ولا يأثم، لا يؤجر ولا يأثم. أما من كانت المعصية أو الإثم ميسر له وتركه لله عز وجل، لمقام الله عز وجل، هذا له أجر على الترك، كما أن له أجر على الفعل كذلك له أجر على الترك. في حديث أبي ذر رضي الله عنه، الحديث طويل، ومنه قال عليه الصلاة والسلام: وإن في بضع أحدكم صدقة، وإن في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته، أيأتي أحدنا شهوته، يعني يأتي زوجته بالحلال، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ وهذا مباح، شوف المباح، حتى المباح. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: نعم. أرأيت لو وضعها في الحرام أيكون عليه إثم؟ قال: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر. ثم قال: ما لكم تحتسبون الشر ولا تحتسبون الخير، ما لكم تحتسبون الشر ولا تحتسبون الخير، يعني ما لكم تحتسبون أنه إذا فعلتم الحرام يأتيكم الإثم، تحتسبون الشر يعني يأتيكم بسببه الإثم، ولا تحتسبون الحلال أنكم إذا فعلتموه يأتيكم الأجر. لذلك إخواني، إنما الأعمال بالنيات، فالعمل الصالح لا يقبل إلا بنية. قلنا إذا قدرنا العمل، إذا قدرنا المحذوف، إنما صحة الأعمال بالنيات وإنما قبول الأعمال بالنيات. طيب، إذا قدرنا الثواب، ثواب الأعمال بالنيات، هذا يدخل فيه العمل الصالح ويدخل فيه المباح. إيش المباح؟ الله تبارك وتعالى أمرنا ونهانا، لكن هناك أمور مباحة، مثل الطعام، الشراب، مثل الرياضة، مثل ملاعبة الزوجة، ملاعبة الأطفال، الرجل يأتي أهله، كل هذه الأشياء مباحة، مباحات. فهل يؤجر عليها الإنسان؟ نعم، إذا نواها، إذا نوى أنه يتقوى بها على طاعة الله عز وجل فهي أجر وثواب. يعني الذي يأكل وينوي أنه يتقوى على طاعة الله، الذي يأكل وينوي أنه يتقوى على طاعة الله له أجر، والذي ينام وينوي بنومه أنه يتقوى على طاعة الله وعلى فعل الصلوات، هذا في نومه له أجر، والذي يلعب الرياضة، التقوية، تقوية البدن، وينوي أن يكون مؤمنا قويا في سبيل الله، هذا له أجر. وكذلك كل مباح يفعله الإنسان وينوي به الخير، الله جل وعلا يكتب له الخير، وهذا يدل على عظم النية، على عظم النية وعظم حديث إنما الأعمال بالنيات. في حديث آخر في دلالة أخرى على فضل النية، يعني بعض الناس يتشوق لفعل الخير، يتشوق للصدقات، لكنه يكون معدوم اليد، يعني ليست له سعة في الرزق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لخص لنا الناس في الدنيا، الدنيا ما هي الدنيا؟ قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا، آتاه علما ومالا فهو ينفق ماله بعلمه فيصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقه، فهذا بخير المنازل، يعني هذا أفضل منزلة، أفضل رجل على وجه الأرض هو هذا، فهو في خير المنازل. ثم قال: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، آتاه علما ولم يؤته مالا، فيقول: لو كان عندي من المال كما لفلان لعملت به كما يعمل، لعملت به كما يعمل، فهو صادق النية، فهو صادق النية. قال عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر سواء، يعني الأول ينفق، الثاني نية فقط لكنه صادق النية. قال عليه الصلاة والسلام: هما في الأجر سواء. قال: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط بماله، خبط يعني يخربط، خلنا نقول يخبط بماله، لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل فيه رحما، فهو في شر المنازل، فهو في شر المنازل. ثم قال: ورجل لم يؤته الله علما ولم يؤته مالا. يقول لو أن لي من المال كما لفلان، يعني هذا الذي يسرف في ماله، لو كان لي من المال كما لفلان لعملت به كما يعمل. قال عليه الصلاة والسلام: فهما في الوزر سواء، في الوزر يعني مجرد نية، أنه لو كان عنده مال لعمل به، هذا الثاني لم يصل به رحمه ولم يؤدي زكاته وعمل فيه بالمنكرات والفواحش، عمل عليه إثمه، لكن الآخر مجرد نوى: لو كان عندي مثل فلان لعملت كما يعمل. قال: فهما في الوزر سواء. انظروا حفظكم الله إلى عظم وأثر النية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لك ما نويت. ثم قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. ذكر بعض أهل العلم أن لهذا الحديث قصة، أن لهذا الحديث قصة، وإن كان قال غيرهم أن هذه القصة منفصلة عن الحديث. قال: كانت هناك امرأة هاجرت من مكة إلى المدينة، وكان رجل، وهذه المرأة تكنى أم قيس، رجل رجل يريد الزواج منها فهاجر من مكة إلى المدينة. لكن لماذا هاجر؟ هاجر طلبا للزواج من هذه المرأة أم قيس، هاجر طلبا للزواج منها. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما هي الهجرة إخواني؟ الهجرة هي الترك والمباعدة أو الابتعاد. عندما تقول هجرت النوم يعني ابتعدت عنه، هجرت الصديق يعني باعدته. فالهجرة من الترك والمباعدة. أما الهجرة في الشرع فالهجرة هجرتان، هجرة معناها خاص وهجرة بمعنى عام. الهجرة بالمعنى الخاص والهجرة بالمعنى العام. أما الهجرة بالمعنى الخاص فهي الهجرة من مكة عندما كانت دار شرك وحرب إلى المدينة، هجرة من مكة إلى المدينة، وكان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان واجبا على كل مسلم يقدر على الهجرة أن يهاجر، وهذا أو هذه الهجرة الخاصة انقطعت في السنة الثامنة للهجرة. السنة الثامنة ماذا حصل فيها؟ فتحت مكة، مكة لم تعد دار حرب وإنما أصبحت دار إسلام. لذلك قال عليه قال: لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد أن فتحت مكة انقطعت هذه الهجرة. الهجرة بمعناها الخاص. أما الهجرة بمعناها العام، فهي مباعدة وترك الآثام والمنكرات. فهجرة الشرك إلى التوحيد، هجرة عبادة غير الله إلى عبادة الله الخالصة، هجرة البدعة إلى السنة، هجرة الحرام إلى الحلال، هجرة الممنوع إلى المباح. فهذه الهجرة مستمرة إلى قيام الساعة، قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح وإنما جهاد ونية. جهاد ونية يعني نية صالحة تنويها. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذه الهجرة مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا تنقطع هذه الهجرة، وكذلك الهجرة المكانية، يعني هذه هجرة الأعمال، تهجر الأعمال المنكرة إلى الأعمال الصالحة. كذلك الهجرة المكانية أو هجرة الأشخاص، يعني من كان في بلد في بلد سوء لا يستطيع أن يقيم شعائر الله في هذا البلد يجب عليه أن يهاجر. لذلك من الأخطاء الكبيرة والعظيمة التي يقع فيها كثير من الناس ممن في بلاد المسلمين، يقول أهاجر إلى بلاد الغرب، يهاجر إلى بلاد الكفر لأن بلده إما فيها ضيق عيش أو يعني فيها بعض المشاكل. نعم، هاجر إلى بلد إسلامي إن استطعت، تقيم فيه دين الله عز وجل، تقام فيه الشعائر. أما أن تهاجر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر هذه هجرة عكسية، هذه هجرة عكسية. المفروض أن المسلم الذي في بلاد الغرب إذا كان لا يستطيع إقامة دين الله عز وجل من التوحيد ومن الصلاة والصيام والحج وبالنسبة للنساء من الحجاب وغيره، هذا يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، لا العكس. الآن المغتربين يسمون المهاجرين، مهاجر. أين هذه الهجرة؟ أين هجرة من هاجر إلى الله ورسوله، ممن هاجر إلى الكفار ليقيم دنيا؟ نعم قد تؤذى في بلاد المسلمين، لكن لا بد أن تصبر أو أن تهاجر إلى بلاد إلى بلد إسلامي آخر. أما أن تهاجر إلى بلاد الكفار فيضيع عليك دينك، وربما تتنصر فيما بعد، أو تتنصر أسرتك وأولادك، أو يسلكون سبيل أهل الفحش والمنكرات. هذه ليست هجرة، هذا النوع من التغريب هذا يأثم عليه الإنسان. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذي يتمسك بدينه ولا يتركه لأجل هذه الإشكاليات أو هذه الصعوبات. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، قال فهجرته إلى الله ورسوله. شوف، لم يذكر له أجرا، ما قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فله كذا وكذا من الأجر، لا، وإنما قال هجرته إلى الله ورسوله، يعني أن ثوابه على الله تبارك وتعالى دون أن يحد له أجرا، كما قال: الصوم لي وأنا أجزي به. إذا لم يذكر الأجر، إذا ذكر ربنا تبارك وتعالى أو رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا صالحا ولم يحد له أجرا بل جعل أجره على الله، دل على عظم الأجر وعظم المثوبة، دل على عظم الأجر وعظم. أما الذي ذهب إلى دنيا، قال: ومن كانت هجرته لدنيا، وإنما سميت الدنيا لدناءتها ونزولها وحقارتها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة ميتة على كرمكم الله على مزبلة، فقال للصحابة: من يشتري هذه بدينار؟ قالوا: لا أحد. قال: من يشتريها بدرهم؟ قالوا: لا أحد. من يشتري هذه؟ قال: والله إن الدنيا أهون عند الله من هذه، يعني الشاة الميتة عند أهلها، إن الدنيا أهون عند الله من هذه عند أهلها. فالدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. إذن الإنسان قال: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، حتى لم يذكر ما هاجر إليه ما هو، لحقارته ودناءته، يعني لا شيء مما في الدنيا يساوي أدنى شيء مما في الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم، الصوت هذا العصا، أول لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. صوت، يعني هذا الصوت موضعه في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لذلك أخواني، النية مهم من الإنسان أن يحرص على تحقيقها وعلى أن تكون خالصة. وأختم بشيء أخير، وهي أن النية نيتان، النية نيتان. كثير من الناس تكون عنده وسوسة، لا يستطيع أن يستحضر النية. لذلك نقول النية نيتان: نية حقيقية ونية حكمية. نية حقيقية ونية حكمية. النية الحقيقية هي النية التي تستحضرها بشكل كامل، تستحضرها قبل العمل. يعني لو جئت تريد الصلاة وأنت تقف في مكان الصلاة، تستحضر أن هذه الصلاة هي صلاة الظهر 4 ركعات، هذه نية حقيقية. طبعا والنية محلها القلب، لا تحتاج إلى تلفظ، بل لا يشرع التلفظ بها لأن النية محلها القلب. هذه نية حقيقية. هناك نية حكمية. يعني ما هي النية الحكمية؟ يعني أنك لا تستحضر العبادة بشكل قطعي كامل، لكنك تفعل العبادة، تفعلها. يعني أضرب لكم مثالا، لو دخلت إلى المسجد ووقفت في الصف ولما كبر الإمام كبرت مع الإمام، هذا الفعل هل ممكن أن يكون بغير نية؟ لو لم تكن لك نية لأداء هذه الصلاة ما كنت جئت إلى المسجد ولا وقفت في الصف ولا عندما كبر الإمام كبرت معه. هذه النية تسمى نية حكمية. نعم هي أقل مرتبة وأقل في الثواب من النية الحقيقية، لكنها نية مقبولة، أي الحد الأدنى من النية. وخاصة أهل الوسوسة، يعني بعض الناس يوسوس. يعني مرة صليت خلف إمام في أحد المساجد فكبر للصلاة، قال الله أكبر، ثم قال لا لا لا لا ما استحضر النية، قال الله، عاد هذا الأمر 3 مرات لا يستطيع أن يستحضر النية، وهذه وسوسة. أنت لماذا وقفت في مكان الصلاة؟ ولماذا توجهت إلى القبلة؟ وقبل ذلك توضأت ودخلت إلى المسجد؟ هذا الفعل كله نية. لذلك عندما تدخل إلى الصلاة أو تقف في الصف، حاول أن تستحضر النية الحقيقية. فإن فاتك أن تستحضر النية الحقيقية فيكفي هنا النية الحكمية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يخلص لنا ولكم وللمسلمين النيات، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.